والوادي مش عارف الشجرات اللي المباركة مش كده، إن الذين يبايعونك تحت الإيه تحت الشجرة. إذن فالجبال قد تكون علامات للاهتداء إلى مواقع تعرف بها، وبعد ذلك ده الحي فلان عند الجبل الإيه الأحمر، عند حي فلان عند الكثيب الرملي، حي فلان عند كذا، زي إحنا بنعمل علامات دلوقتي على الطرق، نعمل سهم كده وده رايح على الإسماعيلية وده رايح على السويس وده رايح على مش عارف إيه مش كده. يبقى إذن الجبال رغم إنها معمولة عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا، فيها مهمات جانبية تهتدون بها إلى معالم وجودكم أو وجود الغايات التي تريدونها. امشي في الحتة الفلانية على يمينك تلاقي كذا، على النهر تلاقي كذا، لعلكم تهتدون، أو لعلكم باتعاظكم بهذه الأشياء المخلوقة لكم تهتدوا إلى من أوجدها لكم. نعم. وعلامات، تبقى كلمة علامات دي تدل على ان تهتدون، يعني انتوا تشوفوا الحاجات المخلوقة اللي هي فيها الاشياء والمنافع دي تقوم تعملوا تهتدوا الى مين؟ الى الايمان بإله موجد لهذه الاشياء لصالحكم.